إن كان شيخه يقول بعض الناس من كان شيخه كتابه أو كتابه فخطأه أكثر من صواب. هذا كلام مشروع عند العلماء مشروع هذا كلام مراد الذي يكتفي بالكتب ولا يسأل عن العلم ولا يحضر مجالس العلم ولا حلقات العلم هذا يغلط كثيرا لأنه ما يفهم المراد يغلط في مراد في معرفة المراد يغلط كثيرا غدر منقوط وهو غير منقوط غير منقوط يحضر منه منقوط يرى أشياء كثيرة يختلف في الكتاب والنساخ ويغلط فيها أو لا يفهم المعنى المقصود أن من كان يعتمد على الكتب فقط ولا يفعله العلم ولا يدرس معهم ولا يحضر حلقاتهم ولا يدرس المدارس قد يخطئ كثيرا قد يكون خطأ أكثر.